القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح مليء بالحب والأمل والعمل والتفاؤل. أسعد معكم في هيلي سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير. مصر بتستضيف المؤتمر الاقتصادي في توقيت هام للغاية. هذا المؤتمر بيعطينا نظرة إيجابية لمكانة مصر وسط العالم الخارجي، وقد إيه بيوضح لنا شفافية القيادة السياسية لوضعنا الاقتصادي الحالي بالنسبة لجمهوريتنا العزيزة. من خلال المؤتمر هيتم طرح العديد من الأفكار اللي هتسهم في عملية العبور من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي أظهرت بسالة الشعب المصري وقدرة تحمله. قد إيه إحنا بنشيد دايما بمجتمعنا الراقي اللي صاحب الدور الأبرز دايما والأهم في الحفاظ على مكانة الدولة، وأكم من مواقف مرت بها البلاد وكان للشعب المصري دور هام في التصدي لكل العقبات والتحديات بهدف الوصول للوطن لبر الأمان، متسلح دائما بسلاح العزة والكرامة والرغبة في حياة كريمة. وده مش جديد أبدا أبدا على أبناء الشعب المصري، اللي بيخلي الدولة تقدر إن هي تصيغ خارطة طريق لتنمية الاقتصاد المصري والعبور من تلك الأزمة لبر الأمان. ياسمين دسوقي، عضو المجلس القومي للمرأة، فرع القاهرة. والآن نلتقي مع نجوم عائلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. صباح الجميل يا أميمة يا قمر. لا لا لا لا، انت النهاردة بسم الله ما شاء الله صبحة رومانسية قوي. بجد يا أحمد؟ أيوة بجد يا أميمة. أصبح لقيك مقدمة لي وردة ومزيكة حلوة شغالة وراء، في أجمل من كده؟ إيه ده تليفون؟ ألو؟ اهلا يا نرمين يا حبيبتي. بس بيني وبينك الورده يعني ريحتها تجنن. ايه ده انت يا حبيبتي؟ ايه ده انا سامعه في ورد في الموضوع. لا يا نرمين، دي كانت ما تكمليش، ادهالي. يا نرمين يا حبيبتي، دي بقى ورده حبنا. ربنا يسعدكم على طول يا رب يا خالو. انا حبيت اصبح عليكم ومش هعطلكم بقى. باي. انت الذوق كله يا نرمين بصراحه. يا ريت يا احمد تيجي معايا المشوار اللي انا رايحاه. بقول لك يا اميمه، هو يعني لازم انت تروح هناك يعني؟ امال اعمل ايه بس يا احمد، ما انت عارف عشان اخواتي يروحوا مشوارهم بعيد جدا. خلاص يا ست، قدمي الطلب الكتروني. الكتروني ازاي؟ على رابط الخدمات الالكتروني. احمد انا ماليش في الحاجات دي يا احمد، والحمد لله سألت وقالوا لي إن في إدارة أروح لها وخلص معاملاتي معاها يدويا. إذا كان كده خلاص أنا أجي معاك. أنا برضو بعد الوردة دي ما يصحش أسيبك لوحدك. يا رب يخليك ليا يا رب. احنا منتظرين ايه بالظبط؟ الست اللي مكتبها على اليمين هناك دي اللي جنب التانية اللي مشغله اغنيه. ايوه ما تروحي لها. رحت لها والله، قالت لي استني الاستاذه عطيات ولو هي اتاخرت هبقى اخلصها لك. انا غريبه يعني تعمل ايه بالظبط؟ ايه مالك؟ اتقمع بامية. حريص اسود بامية؟ طب اللي جنبها بتاعت الاغنيه بتعمل ايه؟ لا دي بقى مشغوله جدا بتتكلم عن الاسعار. الدم الشهر اللي فات كان بكام؟ النهارده بكام؟ يا الف مليون خساره، عالم فعلا مخهم ضايع. بس اسمها عطيات جبهه. الحمد لله على السلامه، روح لها بسرعه يلا. ان جاء زيد او حضر طب وانما انت الله ما حضر. ايه مالك رجعتي تاني ليه؟ الست الفراشه اللي موديه لها الشاي مسكتني ووقفتني. ليه؟ قالت لي اصبري عليها شويه تاخد نفسها وتاخد لها بق شاي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. معلش يا احنا استنينا كتير وخلاص يعني هانت. طيب عملت اللي انتي عايزاه خلاص. ايوه اخيرا يا عفاف. بعد ما الصبر طال. اللي انا مستغربه له ان لسه في اشكال زي دي. قصدك على تضييع وقت العمل يا مدام عفاف؟ على اللي قاعده في ساعات العمل بتقمع باميه. مش معقول كده، الكلام ده كان زمان يا جماعه. واللي فاتحه اغنيه وهي بتلت وتعجن على الاسعار. كويس ان اللي زي دول الا. ومع ذلك هما اللي بيدوا فرصه لاعدائنا ينشروا اكاذيب وشائعات مضلله. ايوه بالظبط يا احمد، بتاع تقميع الباميه بتقول بيصرفوا كتير على حاجات وناسيننا احنا. التانيه بقى ردت عليها قالت لها ايه يا اميمه؟ قالت لها بدل الكباري والمحاور كانوا يزودوا لنا العلاوات والاجر الاضافي. طب وما تكلموش خالص بقى عن العائد الكبير للاصلاحات اللي تمت والكباري والطرق والمحاور؟ لا ابدا ما نتكلمش عن الحاجات دي خالص ابدا. مالهمش يا مدام عفاف الفوائد الكتيره للتطوير اللي حاصل. انشاء الكباري والمحاور وتوسعه الطرق وتطويرها كل ده ليه عائد كبير اقتصاديا وسياحيا واجتماعيا كمان يا عفاف. رأفت جوز سلمى قال لي في مره انه ما كانش بيروح لاهله كتير في البلد. ليه؟ عشان المشوار كان بعيد، كان بياخد له كده يجي 7 ساعات فيه، لكن دلوقتي بقى بيروح لهم كتير. اشمعنى بقى دلوقتي؟ عشان الطرق والكباري والمحاور قربت المسافه، ده بقى بياخدها في 3 ساعات بس تقريبا. تقولي لهم ايه دول بقى وامثالهم يا مدام عفاف؟ ادعي لهم يا احمد ربنا يهديهم وينور بصيرتهم. قادر يا كريم. عزيزتي المستمعه، تستضيف غدا العاصمة الإدارية افتتاح وفعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022. مزيد من المعلومات عن هذا المؤتمر أجريت هذا الحوار وبكرة أحلى. الدكتورة يمن الحماقي أستاذ اقتصاد بجامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتورة وأهلا بيك. أهلا بيك دكتورة يمن. غدا إن شاء الله تشهد مصر حدث اقتصادي كبير بتستضيفه العاصمة الإدارية وعلى مدار 3 أيام، وهو المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بداية أهمية هذا المؤتمر في هذا الوقت؟ الحقيقة أهمية هذا المؤتمر هو تحديد التوجه الاقتصادي لمصر وأولويات التحرك لمواجهة الأزمة الاقتصادية. كلنا نعلم أنه مصر يعني واجهت أزمات متعاقبة بعد كورونا، حصلت الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي كانت أمام مصر فرص واعدة جدا بعد برنامج إصلاح اقتصادي ناجح في انطلاق اقتصادية كبيرة، ولكن الأزمتين المتعاقبتين في فترة زمنية قصيرة كان لهما أثرا سلبيا كبيرا على الوضع الاقتصادي في مصر، وبالتالي أيضا وفي العالم يا دكتورة، وطبعا هو في العالم كله وعلى مصر طبعا كدولة متأثرة بالمتغيرات الدولية. وبالتالي هنا احنا المؤتمر الاقتصادي الهدف منه هو ايه أولويات التحرك لمواجهة الأزمة، وإزاي إن مصر تستثمر قدرتها لاستثمار الأمثل. يعني إحنا النهاردة عندنا موارد هائلة غير مستغلة، وبالتالي النهاردة كيف يتم تحقيق ذلك؟ الكلام كتير حلو قوي، والخطط والاستراتيجيات تملى مباني كاملة، ولكن القضية كيف يتم التنفيذ، أولويات التنفيذ، تحديد المهام والمسؤوليات، الدور بتاع الإطار المؤسسي اللي مهم جدا يكون موجود عشان يحقق التنفيذ، كيف يمكن متابعة خطوات التنفيذ لتذليل المصاعب و محاولة الوصول إلى نتائج في أقل فترة زمنية ممكنة. أيضا يا دكتورة، يعني هذا المؤتمر هيكون فرصة لحلول بعض المشكلات للكيانات الاقتصادية والصناعية أيضا يا دكتورة، التي تعرضت لها خلال هذه الفترة وخلال يعني هذه الأزمة الاقتصادية العالمية، وبالتالي كان ليها مردود عليهم داخل مصر. بالضبط، وإحنا بنشهد الحقيقة جهد مميز من رئيس مجلس الوزراء في مواجهة هذه المشاكل. هناك لقاءات مستمرة مع المستثمرين، وهذه المشاكل معروفة لأن نقدر نعرفها من المؤشرات اللي بتقيس وضع مصر مقارنة بدول العالم. يعني عندنا مثلا مؤشر اسمه دوينج بزنس مع البنك الدولي بيحدد إيه الصعوبات والمعوقات اللي هي بتواجهها مصر في مجال المناخ الاستثماري. فمعروف أننا عندنا البيروقراطية، عندنا الفساد، عندنا صعوبة الإجراءات الخاصة ببعض التعامل مع الجمارك مثلا بتشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لمصر، وبالتالي احنا بنشهد حاليا تحول كبير وتحرك لتذليل هذه الصعوبة. التعامل مع الضرائب أيضا بيمثل مشاكل بالنسبة للمستثمرين. الجهاز المصرفي ودوره في التمويل المستثمرين، دي كلها قضايا مطلوب ان هي يتم التعامل معها، ويمكن الحوار المستمر مع المستثمرين هو اللي بيحدد فين هذه المشاكل والصعوبات وكيف يمكن تذليلها وعلاجها اولا باول. ليه لانه الموارد هائلة وفرص استثمارها جيدة، وكل ده ينعكس في شكل فرص عمل، وإحنا عندنا معدلات بطالة عالية، وبالتالي ده هيتطلب مننا إننا إزاي نحط كل المعطيات جنب بعضها. يعني إزاي ندرب العمالة بتاعتنا عشان نرفع الإنتاجية بتاعتها ونرفع المهارات بتاعتها عشان تقدر تلاقي الفرص العمل اللي هتكون موجودة. أيضا يا دكتورة، خلال الفترة الماضية كانت هناك العديد من المبادرات لدعم أو تمكين المرأة اقتصاديا، هل ذلك له مردوده على هذا المؤتمر وسيتم مناقشة هذه النتائج؟ بالطبع، المرأة المصرية مشاركتها الحقيقة في النشاط الاقتصادي وفي قوة العمل من أقل المعدلات في العالم، على الرغم من أن المرأة المصرية بتمتلك قدرات هائلة، وبالتالي لو تم تفعيل هذه القدرات هينعكس ده بشكل إيجابي جدا في معدل النمو. والانعكاس ده مش بس هيكون مباشر في شكل ارتفاع معدل النمو، ولكن هيكون كمان بأشكال تانية مختلفة جدا ومهمة جدا، زي أطفال الشوارع وزي النسل وارتفاع معدل النمو السكان اللي موجود عندنا. كل ده بنقدر نعالجه بالمشاركة الاقتصادية للمرأة، وبالتالي لابد أن تحتل أولوية. وإحنا عندنا استراتيجية لتحقيق المشاركة الاقتصادية وزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة المصرية، ولكن الحقيقة محتاجة إن إحنا نفعلها أكتر وننزل إلى أرض الواقع، نشوف المشاكل والصعوبات اللي بتعاني منها المرأة المصرية واللي بتحول دون مشاركتها الاقتصادية كما ينبغي. دي كلها جهود لازم تتم. بكرة بكرة بكرة تفرج، بكرة حتفرج وتتقعد، ده احنا يا صاحبي ولاد حلال. بكرة حتفرج وتتقعد، ده احنا يا صاحبي ولاد حلال. سلمها يا عم ولا تحمل هم، سلمها يا عم ولا تحمل هم، ده الهم عمره ما غير حال. بكرة حتفرج حتفرج وتتقعد. عزيزتي المستمعة، الأسرة هي النواة الأولى لبناء المجتمع، والقيم التي يتحلى بها الأبناء هي مرآة لتماسك الأسرة. وحول التمسك بالأخلاق النبيلة وغرس قيمة الصبر مع هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة هالة يسري، أستاذ علم الاجتماع بمركز بحوث الصحراء، مقرر مناوب لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومي للمرأة. دكتورة هالة، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك أستاذة هبة. دكتورة هالة، بنتكلم مع حضرتك عن الأخلاق النبيلة ودور الأسرة في غرس القيم والمبادئ في نفوس أبنائنا منذ الصغر. هنتكلم مع حضرتك النهاردة عن قيمة الصبر. في الحقيقة قيمة الصبر أو فضيلة الصبر دي موضوع مهم جدا، لأن من مشاهداتي الأخيرة أن معظم الشابات حديثي الزواج والشباب كمان حديثي الزواج بقى صبرهم بينفذ سريعا، وديت وغضبهم بيظهر وانفعالاتهم بتبقى قوية. وأبسط حاجة يقولوا احنا بنتنرفز بسرعة، وفاكرين ان ديت يعني حاجة تقبل ولكنه شيء غير مقبول. والخروج عن الهدوء والاتجاه للانفعال والغضب دي كلها حاجات بتؤدي إلى الخطأ، والخطأ طبعا مرفوض من أي حد سواء سيدة أو رجل. لذا برضو إحنا قدام أولادنا بنعمل كده، هم هيتبنوا العصبية وهيتبنوا النرفزة وهيتبنوا الانفعال، ويبقى البيت دايما في حالة ثورة. لذا يعني أهيب بكل أم عاقلة وبكل أب عاقل أن يتحلوا بالصبر، لأن الصبر ده فضيلة من الفضائل اللي بتنزل الهدوء في البيت، وبتعمل حالة من الرضا والطاعة وشكر ربنا على اللي ادهولنا، وشكره على حتى اللي ما جلناش، لأن في المنع برضو فضل من ربنا. فاحنا لازم نفكر في الصبر، ونفكر ان احنا يجب ان نتحلى على طول بالصبر. واحنا بنواجه مشكلات، واحنا بنرعى اولادنا، وكتير بسمع اباء عندهم اطفال صغيرين بيشتكوا كتير جدا، وتحسي ان صبرهم نفذ. كتير ما بيرضاش بقضاء الله، كتير بيفقد أعصابه وبيفقد هدوءه وبيفقد صبره أمام الشدائد، سواء إذا كان مرض أو ضيق ذات اليد أو أزمات اقتصادية أو أزمات اجتماعية أو اختبارات من ربنا. إحنا لازم نعرف إن إحنا في الحياة كلها بنتعرض لاختبارات، ولازم ننجح في الاختبارات دي كلها، والصبر على هذه الاختبارات وعلى مصاعب الحياة يساعد على الحياة بشكل أفضل، إن إحنا نقدر نتجاوز الأزمة ونكون في حالة نفسية أفضل. بالظبط كده، واللي هيصبر هيقدر يشوف المشكلات بشكل واقعي أكتر، هيقدر يهدى فيحط حلول عادية وحلول غير تقليدية لحل المشكلات. الأسرة كلها هتتجمع حوالين المشكلة دي وبإذن الله هيحلوها. ليه؟ لأنهم هيقفوا مع بعض متجمعين. صبر الأم والأب هينطبع على الأولاد وهيتعلموا الصبر. الدنيا فيها شدائد واختبارات وصعاب كتير، لازم نتعلم نقف زي الصخرة الصامدة أمام كل الشدائد ونقهرها. ها بإيه؟ بحبنا البعض، بإيماننا بإن ربنا هيختار لنا في النهاية الخير والسعادة للأسرة كلها بإذن الله، مع محبة ربنا وطاعته والرضا بما قسمه الله لنا. أعتقد إن إحنا بكده بنحط لبنات الخير والبركة والخصال الحميدة في أبنائنا، وعشان كده بإذن الله يتحط فيهم البركة طول العمر. عزيزتي المستمعة، الحوار والتعاون والمحبة بين أفراد الأسرة من أهم العوامل لمجتمع متماسك يتمتع بالأمان والسلام والمحبة. وفي بيوت مطمئنة، منى خليل تناقش لنا اليوم، هل الصمت يعتبر علاج للمشكلات بين الزوجين؟ ونلتقي ودكتورة غادة مظلوم، استشاري نفسي وأسري وتربوي. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك. طبعا ما فيش بيت بيخلو من المشاكل، احنا كلنا على يقين بهذا، مع تفاوت بقى المشكلات بين الزوج والزوجة أو الزوجة والأولاد أو الزوج والأولاد. يعني المهم ان حياتنا فيها كتير من الحلوة، لكن فيها بعض المشاكل. هل الصمت بقى وان انا اسكت وان انا ما اتكلمش وان انا ما كبرش الموضوع واسيب المركب زي ما بنقول تعدي وما افتحش ايه سبب المشكلة، طب ندور على حل ليها، الصمت في الحالة دي مطلوب ولا ان انا في وقت معين كده انا اختاره واحدده وابتدي اتناقش ايه اللي حصل، ليه المشكلة دي حصلت بينا؟ والله انا بعتبر ان الصمت ده آفة، يعني مفيش مشكلة بتحل نفسها بنفسها، مفيش مشكلة بتموت مع الوقت. لكن الصمت ده، انا بقول الصمت ده انصح بيه في وقت الغضب، في وقت الزعل، في وقت النرفزة، ممكن اسكت في الوقت ده واتكلم في وقت تاني. لكن موضوع ان انا اصمت عن مشكلة موجودة، لا، هي مش هتتحل لوحدها، بالعكس هتكبر. فأنا بلاحظ إن في أول العلاقة ما بين الراجل والست، يعني مرحلة الخطوبة ومرحلة التعارف الأولانية، بيكون في شغف من الراجل إن هو يتكلم كلام حلو يسمعها. بعد الجواز بيبتدي إن الموضوع ده يقل، وده بيعمل مشكلة كبيرة بتألم الزوجات جدا، تحسسها بالقلق والتوتر، ده كان بيحبني وكان بيتكلم معايا، كان بيتصل بيا 4 مرات في اليوم وحاجات كده يعني. فبتفهم الموضوع ده ان هي ما بقتش مهمة عنده، ان هو ما بقاش يحبها. الحقيقة هي هنا مش متفهمة الراجل، يعني يمكن احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على فهم الجنس الاخر. فهي مش فاهمة طبيعة الراجل. الراجل بالنسبة له الجواز ده إنجاز في حياته، فبيعتبر ملف من الملفات اللي هو عايز يحققها في الحياة، فتو ما حققها تبقى بالنسبة له المنطقة بتاعت الزوجة دي تعتبر المنطقة الأمنة، بيبتدي يركز على اللي بعده، اللي بعده اللي هو يعني يبقى مصدر رزق، يزود دخله، يكبر نفسه في العمل بتاعه طبعا، لأنه بقى مسؤول عن بيت وعن أسرة، فهو برضو إيه بيحبها وبيهتم بيها، لكن تقدر تقولي بطريقة مختلفة، بسمات مختلفة للعلاقة. هي بتحس إن لا ده اتغير عن الأول، هو اتغير، لكن ده مش معناها إن فقدان الحب أو فقدان الاهتمام، لأن هي كده هي مش فهماء وهو برضو مش بيفهمها نفسه. فحكت إن هي تسكت عن الموضوع ده تبتدي تحس بالقلق والتوتر، وده يترجم عندها الإهمال، ويعني إنه مهمل فيها وإنه مش بيحبها فتتضايق أكتر. فطبعا هنا بتحس إن هي خلاص بتفتقد السعادة الزوجية وإن هي مش مبسوطة في حياتها. طيب تتكلم في ده بقى ولا تسكت وترضى بالأمر الواقع؟ لا طبعا لازم تتكلم، لان الحياة الزوجية السليمة بتقوم على جودة الحوار. طب ما هو ممكن الكلام لو اتكلمت مثلا يبقى سبب لمشكلة، ما هو بديهي كده، لو هو ده السبب ان هو بيبحث عن مصادر للرزق اخرى او بيحاول يكبر نفسه، وتيجي تقول له لا حبنا قل، انت ما بقتش تقول لي كلام حلو، ما هو ممكن يبقى ده بداية المشكلة. يعني ما هو الكلام، يعني أنا يمكن برضو لما قلت المرة اللي فاتت في فهم الجنس الآخر، إن كل واحد من الطرفين الراجل والست هو ليه طريقة في الكلام، ليه طريقة في الفهم. فأنا لما بقى فهم الطرف الآخر اللغة بتاعته إيه، أقدر أوصل لعقله وقلبه إزاي، أنا كده هدخله من المدخل الصح. يعني مثلا الست بتبقى هدفها إيه من الكلام؟ إحنا كلنا ما نقدرش نقعد من غير كلام، لازم نتكلم. طيب الست بتتكلم ليه؟ لأن هي بتحس بالانسجام، بالألفة، بالمودة، فده بيشبع احتياجات عندها. طيب الراجل بيحب يتكلم ليه؟ لأن هو بيعتمد في كلامه على السيطرة، على المنطق، على العقل، فده بيشبع احتياجات عنده. فهي ما ينفعش إن هي وهي بتتكلم معاه تلغي إحساسه بالاستقلالية، تلغي منطقه في الفكر والسيطرة، فلازم إن هي تدخله من المداخل اللي هو تقدر تقنعه بيها. يعني لازم إن هي مثلا أولا تختار الوقت المناسب والكلام المناسب وبالطريقة اللي تليق باحترامها لنفسها وباحترامها لجوزها. ما تقولوش حاجة بصيغة الأمر، يعني تقوله بصيغة الطلب، سيب له دايما القرار، لأن الرجل بيحب يبقى صاحب قرار. فلازم تحسسه بالاستقلالية. هو كمان لازم يقدر مشاعرها وإن هو يشاركها. يعني هي مثلا لو رجع من شغلها متضايقة، زعلانة مع أختها، زعلانة مع زميلتها، فالست عندها مشاعر فبتبقى متضايقة، فهو مش مطلوب منه يحللها مشاكلها، هو مطلوب منها يتعاطف مع مشاكلها، يعني مطلوب منه يتعاطف مع المشاكل بتاعتها. فهي كون إن هي تحس إن أنا جوزي حاسس بيا، متعاطف معايا، مقدر زعلي، ده بيريحها جدا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.